الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. قال الشيخ الهراس رحمه الله تعالى: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. قال الشارح رحمه الله تعالى: وجعل الشهادة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرسالة والعبودية مقرونة بالشهادة لله تعالى بالتوحيد، للإشارة إلى أنه لا بد من كل منهما، فلا تغني إحداهما عن الأخرى، ولهذا قرن بينهما في الأذان وفي التشهد. وهذا من المؤلف رحمه الله تعالى الشارح إشارة للسبب الذي لأجله يقرن بين الشهادة لله والشهادة لرسوله عليه الصلاة والسلام. أولا، لأنه اقتداء بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ففي كتاب الله كثير: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وهكذا كذلك في التشهد خاصة وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام أكثر، وفي خطبة الحاجة: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويقال في لفظ أشهد ما قيل فيما سبق، وأشهد أن لا إله إلا الله يقال كذلك هنا: وأشهد أن محمد رسول الله. وقوله رحمه الله تعالى: ولهذا قرن بينهما في الأذان وفي التشهد، يعني أن هذا دليل على هذه السنة أولا، وثانيا أن كلمة الشهادة مقترنة، الشهادة لله والشهادة لرسوله عليه الصلاة والسلام. فاليهود والنصارى بعضهم شهد لله عز وجل بالوحدانية، لكنه ما شهد للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة، فما قبل إيمانهم وصاروا كفارا. إذن لابد من اقتران الشهادتين: الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله عليه الصلاة والسلام بالرسالة والعبودية. قال رحمه الله تعالى: وقال بعضهم في تفسير قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، قال: يعني لا أذكر إلا ذكرت معي. وروي هذا الأثر مرفوعا من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، ولكنه بإسناد ضعيف، رواه أبو يعلى وابن جرير وابن أبي حاتم من طريق دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد. ودراج اختلف فيه، منهم من ضعفه مطلقا، ومنهم من وثقه مطلقا، ومنهم من جعله بالشواهد، وهذا الأخير هو الأصح والذي مال إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وفي روايته عن أبي الهيثم خاصة ضعف، وهو هنا من هذا الباب، فهي رواية ضعيفة، إضافة لأن بعض إسناده فيها ذكر ابن لهيعة. وروي موقوفا على مجاهد، وهو من رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد، ولم يسمع التفسير منه كما قال يحيى بن سعيد بن القطان، فيكون كذلك لم يصح عن مجاهد، ولم يصح هكذا كذلك مرفوعا عن أبي سعيد، لكن معناه بالجملة صحيح. قال رحمه الله تعالى: وإنما جمع له بين وصفي الرسالة والعبودية لأنهما أعلى ما يوصف به العبد. أعلى ما يوصف به العبد أن يوصف بالعبودية لله عز وجل، فإن مقام العبودية لله سبحانه وتعالى أعلى المقامات، وهكذا كذلك أعلى مراتب العبد أن يكون عبدا رسولا، وقد جمع الله عز وجل ذلك كله لرسوله عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: والعبادة هي الحكمة التي خلق الله الخلق لأجلها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني الحكمة من خلق الخلق هو عبادة الله سبحانه وتعالى كما في هذه الآية: إلا ليعبدون. وهذه اللام هي لام التعليل، والتي يقال لها أحيانا لام كي، والمعنى العلة من العبادة، العلة من الخلق هو العبادة لله سبحانه وتعالى. قال: فكمال المخلوق في تحقيق تلك الغاية، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. وبه نعرف أن العبودية لله عز وجل تنقسم إلى قسمين: عبودية عامة، وهي عبودية الملك والقهر، بأن يكون مملوكا لله سبحانه وتعالى، الله مالكه. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وعبودية خاصة، وهي عبودية الطاعة والمحبة، ومنه قول الله عز وجل: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ومنها ما يجمع الأمرين: وما ربك بظلام للعبيد، فيشمل عبودية الملك والقهر والطاعة والمحبة، فلا يظلم الله عز وجل برا ولا فاجرا ولا مؤمنا ولا كافرا. وهكذا كذلك العبادة تعرف بتعريفين: تعرف باعتبار المفعول، كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. هذا باعتبار المفعول، يعني باعتبار آحاد مفعولات العبد. فالعبد يصلي ويصوم ويتصدق ويفعل أفعال كثيرة، كيف نعرف أن هذه عبادة وليست عبادة؟ بهذا الضابط: أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فصار بعض ما في القول بعض ما في القلب من العبادة. وهكذا كذلك ما في اللسان وما في الجوارح. وكما قال ابن القيم رحمه الله: تجتمع العبادة على 15 قاعدة، وذلك أنه في اللسان منها 5، وفي القلب منها 5، وفي الجوارح منها 5، وذلك على أحكام الإسلام أو الأحكام التكليفية 5: واجب ومندوب ومحرم ومكروه ومباح. كل ذلك نتعبد به لله سبحانه وتعالى، فنتعبد لله عز وجل بالواجب فنمتثله، والمستحب فنقره ونفعل ما تيسر منه، والمحرم فنجتنبه، والمكروه نقره ونجتنب ما تيسر منه، والمباح نقر به. فمتى ما أدى العبد ذلك أدى العبادة في هذا الموضع: 5 منها في اللسان، و5 في القلب، و5 في الجوارح، صارت 15 قاعدة. وهكذا تعرف العبادة باعتبار الفعل. كيف نميز أن هذا الفعل صدر على وجه العادة أو صدر على وجه العبادة؟ نميزه بأن يجتمع فيه شرطان، وهو ما قال ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، بالأمر قال الله قال رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فغاية الحب وغاية الذل والخضوع هما شرطا العبادة باعتبار الفعل. فإذا فعلها على وجه العادة ليس فيها حب وخضوع لله لم تكن عبادة، وإذا فعل العادة على وجه الحب والخضوع والذل صارت عبادة. ننتبه لهذا، فرب عبادة تصرف لغير الله فصارت شركا. كيف تميز ذلك؟ بالحب والخضوع. إذا كانت العبادة فيها حب وخضوع فهي من العبادة الشركية إذا صرفت لغير الله سبحانه وتعالى. قد أنا أمر بعمود وأمسحه لأنه وافق ذلك أني مررت به، وقد أمر بعمود وأمسحه وأنا عندي له حب وخضوع وذل. فالمسح الأول ليس فيه شيء، والمسح الثاني بدعة وضلالة وقد يصل إلى الشرك. واضح؟ كيف نميز؟ بالفعل. كيف صدر هذا الفعل؟ هل صدر على وجه العادة أم صدر على وجه العبادة؟ رجل يمر بقبر يدعو لصاحب هذا القبر، وأثناء مروره ربما مسح هذا القبر، وآخر يأتي إلى قبر ويمسحه، هل المسحة الأولى مثل المسحة الثانية؟ تختلف. المسحة الأولى مسحة وفاقا، وافق أن مسحه، ما قصد بذلك حب ولا قصد بذلك ذل ولا خضوع. والمسحة الثانية كان فيها حب وخضوع وذل فصارت عبادة، فصار الثاني بدعة وقد يصل إلى الشرك، والأول عادة من العوائد ووفاق من الموافقات ليس فيها شيء. فننتبه لهذا. ويروى هذا البيت كذلك: وعبادة الرحمن غاية حبي مع ذل عابدي هما قطبان، وعليها فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. قال رحمه الله تعالى: فكمال المخلوق في تحقيق تلك الغاية أي العبودية لله، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. ولهذا ذكر الله نبيه بلقب العبد في أسمى أحواله وأشرف مقاماته، لأنه كما سبق ارتفاع العبد وعلو درجته بازدياده وكماله في هذا الوصف. قال: كالإسراء به، يعني في قوله سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده. قال: وقيامه بالدعوة إلى الله، مثل قوله جل وعلا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل، الحمد لله الذي أنزل، إيش الآية؟ نعم، كذلك أنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكونون عليه لبدا. وهكذا كذلك في أول سورة الكهف: والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. نعم، وهكذا كذلك غيرها من الآيات. قال: وقيامه بالدعوة إلى الله والإيحاء إليه، مثل: فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال: والتحدي بالذي أنزل، مثل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وغيرها من الآيات. قال: ونبه بوصف العبودية أيضا إلى الرد على أهل الغلو الذين قد يتجاوزون بالرسول قدره ويرفعونه إلى مرتبة الألوهية كما يفعل الله للصوفية قبحهم الله. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والحديث البخاري من حديث عمر. فإذا قرن بين مقام العبودية والرسالة دفعا للإفراط والتفريط، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يعصى، عبد لا يعبد ورسول لا يعصى، عبد بلغ أعلى مراتب العبودية الخاصة، وذلك أنه عبد رسول فبلغ بذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكمل مراتب الخلق باستيفاء هاتين الصفتين اللتين هما من أعظم صفات المخلوق. وكما أشار رحمه الله تعالى أن ذكر وصف العبودية تنبيه أولا أن رسولنا عليه الصلاة والسلام استوفى أكمل مراتب العبودية وهي العبودية الخاصة، وهكذا كذلك حتى لا يقع الغلو فيه عليه الصلاة والسلام دفعا للإفراط والتفريط، فلا إفراط ولا تفريط. كما أنه لا يجوز أن يعصى كذلك لا يجوز أن يعبد، بل يعبد الله سبحانه وتعالى وحده. ولهذا كان هذا المقام يقتضي طاعته عليه الصلاة والسلام فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع. قال رحمه الله تعالى: والمقصود أن هذه الشهادة تتضمن اعتراف العبد بكمال عبوديته صلى الله عليه وعلى آله وسلم لربه وكمال رسالته، وأنه فاق جميع البشر في كل خصلة كماله أو في كل خصلة كماله. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا تتم هذه الشهادة حتى يصدقه العبد في كل ما أخبر به ويطيعه في كل ما أمر به وينتهي عما نهى عنه كما سبق، وهكذا كذلك أن يعظم أمره ونهيه قال رحمه الله تعالى: والصلاة في اللغة الدعاء، قال تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ولم يرتضي ابن القيم رحمه الله تعالى هذا التعريف وهذا المعنى الذي اشتهر عند أكثر أهل العلم، بل نسبه إلى جمهور أهل العلم في كتابه جلاء الأفهام، وذلك لأنه على التحقيق تفسير لبعض المعنى فقد رده ابن القيم رحمه الله من أوجه: أولا قال لأنه قد دل الدليل على التفريق بينهما، بين الدعاء وبين الصلاة، قال الله عز وجل: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فدل على أن الرحمة إيش؟ على أن الرحمة غير الصلاة وهي غير الدعاء، فهي غير الدعاء. وهكذا كذلك قوله رحمه الله تعالى: وأصح ما قيل في صلاة الله على رسوله ما ذكره البخاري في صحيح عن أبي العالية قال: صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة. والمشهور أن الصلاة من الملائكة الاستغفار كما في الحديث الصحيح، وهذا الذي ذكره رحمه الله كله من التفسير ببعض المعنى. الأثر عن أبي العالية صحيح، رواه البخاري معلقا، ووصله ابن أبي حاتم وغيره، وأشار الحافظ في الفتح إلى صحته، لكن كما قلنا هذا تفسير ببعض المعنى. والصحيح أن الصلاة تأتي بمعنى الحنو والعطف كما سيأتي. قال رحمه الله: والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وهذا كما سبق، الصلاة من معانيها الدعاء وليس فيها الدعاء، ومن معانيها الاستغفار وليس فيها الاستغفار، ومن معانيها الترحم وليس فيها الترحم، لكنها لفظ يشمل هذه المعاني وزيادة. والأصل والقاعدة عند أهل العربية أن اختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى، ولهذا كما قلنا قال ابن القيم رحمه الله بعد أن رد ذلك: لأن هناك شواهد تدل على أن معنى الصلاة أعم من ذلك. فبين مثلا أن فعل الدعاء يقتضي مدعوا ومدعوا له، تقول دعوت الله لك، ولا تقول كذلك في الصلاة، بل تقول اللهم صل على محمد، اللهم صل على آل أبي أوفى، لا يحتاج إلى ما يحتاج بفعل الدعاء. وهكذا كذلك من الفروق أنك في الدعاء تعدي باللام ولا تعدي بعلى إلا على وجه الدم والشر، فتقول دعوت لزيد، لكن إذا قلت دعوت على زيد صار خير أو شر؟ شر، دعوت على زيد. أما الصلاة فيختلف، تقول صليت على النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا دل على أن معنى الصلاة ليس كمعنى الدعاء، ولهذا لم يكن الحرف الذي يعد به واحد. وهكذا كذلك من الفروق التي ذكرها رحمه الله أن الدعاء عام يشمل الخير ويشمل الشر، بخلاف الصلاة فإنها لا تكون دائما إلا في الخير. ولهذا بعد هذا كله رجح رحمه الله تعالى أن الراجح والأقرب إلى الصواب من معاني الصلاة أنها بمعنى الحنو والعطف الحسي والمعنوي. ونقله عن السهيلي رحمه الله تعالى إمام اللغة، وانتصر له رحمه الله تعالى بأوجه. فالشاهد أن الصلاة حنو وعطف حسي كما نرى في الصلاة ذات الركوع والسجود، وحنو وعطف معنوي، وذلك ما يكون من النصر والتأييد والحماية والكلاءة، ومنه الدعاء والاستغفار والترحم ونحو ذلك. ولهذا كان الصحيح أن المعنى الجامع لمعنى الصلاة ليس فقط الدعاء، ولا فقط كذلك الثناء عند الملأ الأعلى، ولكن معنى زائد عن ذلك بما فيه من النصر والتأييد والكلاءة والحفظ وغير ذلك. وهذا هو الذي ذكره ابن القيم رحمه الله، هو الذي تقتضيه الأدلة الشرعية. وقوله ومن الآدميين التضرع والدعاء، كذلك يقال هذا من التفسير ببعض المعنى. فإذا ما اشتهر عند الجمهور أنه في اللغة الدعاء، نقول هذا بعض المعنى. وما اشتهر أنه من الله الثناء في الملأ الأعلى، نقول هذا بعض المعنى. وأنه من الملائكة الاستغفار، نقول هذا بعض المعنى. وأنه من الآدميين التضرع والدعاء، نقول هذا بعض المعنى. فما هو المعنى الجامع؟ المعنى الجامع أنه هذه المعاني الثلاثة وزيادة عليها الحماية والكلاءة والنصر والتأييد. ولهذا كان مقام النبوة والرسالة لا يكفي لها في الصلاة التضرع والدعاء فقط، لا، بل حب وتعظيم ونصرة وكلاءة ونحو ذلك من المعاني المستفادة من لفظ الصلاة، والله تعالى أعلم. طيب في شيء في هذا؟ في أبو جعفر الرازي له إسناد آخر في فضل الصلاة للقاضي، إسناد حسن، حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. ها؟ ما أظن، أظن إسناد آخر، تأكدت أنت؟ ها؟ إن شاء الله ينظر، لأن أعرفه أن الشيخ الألباني يحسنه، الشيخ الألباني يرى أن أبا جعفر الرازي فيه ضعف. فيمكن له شاهد ينظر، وهكذا الحافظ ابن حجر حسنه بالفتح. فإن كان مداره على أبي جعفر الرازي فيكون ضعيفا، وإن كان ليس مداره على أبي جعفر الرازي فهو حسن إن شاء الله. والله أعلم.